عارف بالضبط زي ايه؟ زي اتباع بعض الاديان، روح عشان يوثقوا العقد. جاي العريس والعروسة بعد ما عاشوا قديلهم 10 سنين مع بعض، معاهم ولد عنده 9 سنوات، خلي بالك ماسك طرحة ام، خلي بالك انت. بعد ما القس يعمل يقول انا الان اذن لك ان تقبل العروس. يا رجل استحي من العدم شوية، يا رجل اتق الله، انت رجل. طب انا اتبعك ازاي؟ ده دين ده؟ هل هذا دين؟ معقول هذا الكلام؟ يا اخي دين الفطرة دين. شوف الاعرابي، والله ما اعظم من الاسلام. لما الواحد يقرأ كده ويستريح، قالوا الاعرابي انت ليه امنت لمحمد؟ ايه يعني ليه؟ اعرابي لا درس لا في هارفرد ولا في جامعة مش عارف ابدا. قال ما قال لي محمد افعل، وقال قلبي لا تفعل، وما قال محمد لا تفعل ثم قال قلبي افعل. ما حصلش متوافق مع الايه؟ مع الفطرة. يعني ابو ذر الله يرضى عليه لما نيجي الثعلبين باله بصنم، وبعد ما رجع من السفر وابو ذر كان قطع طريق، فبعد ما قطع الطريق عنده صنم. لا هو يقطع الطريق بس يعبد الصنم، يعني عبادة جوه يعني سبحان الله. فكان بيعبد صنم في الجاهلية، فرجع لي الصنم مبتل كده، قال الله حد من العيال لعب برش عليه مية ولا في ايه. فبص لي ثعلبين مختبئين خلف الايه؟ خلف الصنم. قال رب، شوف الكلام الفطرة بقى، رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب قد تصبه المصائب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وأمنت بالله الذي هو غالب. بلغ أن في رسالة وفي رسول، فبعت أخوه قال له روح كده إيه هات لي أخبار عن واحد اسمه محمد. راح قابل أخو أبو ذر بقدر الله أبا جهل. شوف شوف المفاتيح لما تغلق. قال له في واحد اسمه محمد بن عبد الله. قال له حاسب ده مجنون ويدعي ويكفر من الآلهة ويفرق قوم ويفرق. ارجع بلدك ارجع بلدك. رجع أبو ذر لم يسعد بالقضية، راح بنفسه. أول ما دخل على حدود الحرم في مكة وجد في وجهه علي بن أبي طالب. شو لما ربنا يحب يفتح الأبواب، شو أنت ده فين؟ ده فين؟ أخ والله يعني خليجي صديق لي، قال بعت ابني وابن أخويا القاهرة في الستينات يتعلموا في الجامعة. قال ابني مش ملتزم وابن أخويا ملتزم. رجعوا في أجازة نصف العام، قلت له يا ولد تعال إيه أخبار القاهرة؟ قال ابن أخويا قال يا سلام، دروس في الازهر كل يوم من المغرب للعشاء، من المغرب للعشاء بعد الفجر، وسبحان الله تروح الحسين تصلي وتروح مش عارف فين وعمرو بن العاص كل مساجد فيها دروس. سال ابنه اخبار القاهره ايه؟ قال يا سلام، فريد الاطرش، عبد الحليم حافظ، ام كلثوم، والاهل والزمالك. يبقى كل واحد راح عند الباب الايه؟ فابو ذر قبل من؟ سيدنا. قال هل تعرف محمد بن عبد الله؟ قال اسكت خفض صوتك. قال له يعني في ايه؟ قال له انا هاتي امامه هو جالس تحت الحجر الاسود، اول ما اجي امامه هنحني كاننا بربط الايه؟ رباط الشسع النعل. يبقى تعرف انه ايه؟ سيدنا علي بيشتغل في مدرسه المخابرات. الذكاء المؤمن ذكي فطن، وده كان ايه؟ سنوات قليله، في يعني 7-8 سنوات، ما فيش سبحان الله. يعني يقولوا في المثل العام الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح باين بوادرها يعني سبحان الله. فأول ما سيدنا علي انحنى يربط حذاءه أبو ذر عرف، راح داخل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالرسول جالس فنظر إليه قال ماذا فعل الثعلبان بصنمك يا أبا ذر؟ أبو ذر عايز قصة بعد كده وشرح ولا الموضوع خلصان؟ باين إيه؟ من العنوان الكتاب يقرأ إيه؟ من عنوان ما شاء الله زي ما اقرا وشك كده انت مبتسم ولطيف وهادي ومثالي مع زوجتك. ما انا بتدعي لك ان سبحان الله ان شاء الله ربنا يرجعك بالسلامه باذن الله، يعني ان شاء الله وربنا يكرمك باذن الله. اعود الى القضيه واقول البيوت تحتاج الى هذه الخمسه التي قلتها عشان لا نطيل عليكم. الصبر، اي بيت يتبخر منه الصبر على وشك الانهدام. خلاص. نمره 2، الصبر ده مهم. مهمته ايه؟ ان انا ما انفعلش واروح اخرج اسرار الزوجه لامي واهلي واصدقائي، صح؟ نفس القضيه هي، هو ده، هو هذا الصبر، هذا هو الصبر الحقيقي. تروح تشتكي الام والابو وبعدين هم يصطلحوا مع بعض. بالله عليك، امك لما تسمع شكوى عليك تحب زوجتك ولا تكرهها؟ مش في مثل عامي يقول انا ادعي على ابني واكره اللي يقول امين، صح ولا لا؟ يقول ابني ولدي يجي ويحل فيه، يقول انت مالك، انت انا ادعي، انا حر، انت مالك بتامن على ايه؟ اضرب ابني واكره اللي ما يخلص، يعني ما يحجز بينا، يعني سبحان الله. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ياتي ابو بكر للاصلاح بينه وبين عائشه، وبعدين سيدة عائشة من حقها كزوجة تتكلم براحتها، تكلم لا تكلمي أنت، أنت صاحبة الحق يا ست، يعني النساء أولا، تقول لا تكلم أنت، ولكن لكن لا تقل إلا حقا. يحتمل أبو بكر على على على صاحبي هذا، فيلطم ابنته فينزف الدم من أنفها. الرسول بسرعة يبل عبيد ويروح بالماء ويمسح، وتختبئ عائشة خلف رسول الله. طب ما انت كنت مشكو في حقه الآن، سبحان الله. فلما كانت تكرر المسألة يقول لا، ألم أحجز بينك وبين الرجل قبل أن يضربك؟ مش أنا برضو يعني أنا اللي لكي، ها يعني وسه. فدي أم المؤمنين، دي أم المؤمنين سبحان الله. فإذا صبر عليها فلنصبر نحن، مش داعي تنفلت من لسانك وتروح يعني تشوه الصورة أمام. خلاص يا أخي، خل البيوت قبور، يعني اسرارها داخلها لا يعرف بها احد، مش بيت عنكبوت. الصبر. وبعدين قال الفضل، ما تنتظرش تعطيني اعطيك، احنا مش في عمليه حسابيه، تعطيني خمسة اعطيك خمسة، لا، فين الفضل؟ سبحان الله. قال العلماء اذا رددت عن كل سيئه بسيئه فاين الحسنات، صح ولا لا؟ كل سيئه تعمل فيك ترد انت عليها بايه؟ فين؟ فمن عفا واصلحها أجره على من؟ يا الله، أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها.